القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. السعادة لا تأتي مع زيادة الرفاهية، السعادة تأتي مع القدرة على الإحساس بالرضا والبساطة والشعور بحب من حولك. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجري عليك يا حبيبي اقول لك حقك. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، عندما يكون الكلام من القلب يصل إلى القلب، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات. صباح الخير أيها المستمعون الكرام. أنا مش فاهم ليه أنت ده طالع من البيت مكشر، ليه أنت طالع من البيت مهموم؟ الحياة فيها كثير من الإيجابيات، خليك متفائل، ابتسم، ستجد أن الذي يراك سيبتسم. أقبل على حواراتك مع الناس، كلامك مع السائقين، كلامك مع الجيران، كلامك مع زملاء العمل، أقبل بصدر مفتوح وبقلب مفتوح خالي من أي توترات سابقة أو من أي أحزان سابقة. كن جميلا ترى الوجود جميلة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. الجمال ليس في الأشياء، وإنما في النفوس التي تنظر إلى هذه الأشياء. دكتور مصطفى رجب، أستاذ بجامعة سوهاج، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أدينا يا ستي رحنا مباحث الإنترنت وقدموا لنا الشاي، وانت كنت منزعجة جدا وقلقتينا كلنا. أصلا ما كنتش عارفة يا أحمد هم عايزيني ليه. بصراحة لقيناهم ناس في منتهى الرقي. أمن البلد يا أميمة في يد أمينة. صحيح صحيح، كتر خيرهم بجد، نصحوني أني أخد بالي من اللي نفوسهم ضعيفة. أيوة، وكمان المحتلين والنصابين وبيانات المتعاملين تكون محفوظة كويس عشان ما تتسربش وحد يستغلها. وفي حالة متصل وتشعري أن أغراضه غير سليمة بيحاول الحصول على عناوين أو أرقام تليفونات، ده طبعا أحذره جدا. ونبيوك كمان يا أميمة، إذا حد استغل صفحتك عشان يروج على سلعة بتمن أقل بكتير قوي من سعرها، ده بقى على طول أبلغ عنه، لأنها يا إما هتكون سلعة فاسدة أو مسروقة. أيوة، والعميل بتاعك يبقى الضحية. بصراحة نبهوني على حاجات كتيرة جدا، وفي حالة أي حاجة بقى مشكوك فيها أو عاملة مشكلة العميل، أطلب 108 مباحث الإنترنت وهم يعملوا كل حاجة. ماما أمي نعمة بقت شخصية عامة يا كريم. طبعا ببركة عايزين راحتك. كانت مخدودة لما طلبوها في مباحث الانترنت، والحمد لله عدت على خير. دي عدت باستضافة وتقديم شاي مع الترحيب المهذب. ودلوقتي بقى يا كريم، دلوقتي بقى ايه يا أميرة؟ عايزة أعرف ليه كتبت تعليقك البايخ في صفحتي؟ امتى ده؟ امبارح، لكن أنا لسه شايفاه. كتبت ايه؟ كريم بسألك بكل هدوء، ما تعصبنيش. اولا كتير قوي علقوا على الحلقة دي، عجباهم وبيمدحوا فيها. وانا بهزر. ايه تهزر يا كريم؟ ايوه هزار. الهزار بيبقى اتدربي كويس يا اميرة، انت مذيعة محتاجة تدريب. انا بهزر يا اميرة بهزر. لا دي قلة ذوق نفسنا، انت اكيد بتكرهني. بقولك ايه، ما تجننيش، بقولك هزار. وانا بقولك قلة ذوق، قلة ذوق. يا كريم ليه كده؟ انا ما حصلش مني اي حاجه يا ماما اميمه. ازاي بقى يا كريم؟ قلت الاميره اني انا كنت بهزر، وانا شخصيا قريت اللي انت اعتبرته هزار. الحمد لله. هزار يا كريم؟ ده يبقى هزار برضو؟ دي مش اول مره على فكره. ما حصلش. لا حصل، انت دايما بتجيب لها احباط. تعتبر الراي مشاهد عادي او نقد من اي حد؟ يا سلام نقد، وانت بقى ايش فهمك في النقد؟ كل مره تكتب لها تعليق مش كويس خالص. بيختاري لون الملابس المناسب ليك يا اميره. انت بتضحكي ليه؟ ابتسامتك مصطنعه قوي. والله كل ده هزار يا ماما اميمه. هزار ايه بس يا كريم؟ هزار ايه؟ انا بصراحه مش فاهم انت ايه اللي جرالك، انت ما كنتش كده ابدا. وهي مش قادره تقول لهم اللي بيسخفني ده يبقى جوزي. وبهزر، هي ليه كبرت الموضوع بس يا كريم؟ نعم. انت بتقول اللي انت كتبته ده كان هزار؟ ايوه كان هزار. الحقد يا كريم بيبان في الهزار. ايوه، والنفسنة كمان بتبان في الهزار، والكره بيبان في الهزار. الحقيقة كلها بتبان في الهزار. ها ايه رأيك يا كريم؟ ده يبقى اللي حصل مني ما كانش هزار. امال كان ايه؟ كان سوء تصرف، ولو اتكرر يبقى غباء. عزيزتي المستمعة، مفاتيح النجاح هي التفاؤل والطموح والثقة بالنفس، وهنعيشها صح مع منى خليل في هذا الحوار. هنعيشها صح، ومعي ومعكم دكتورة ريهام عبد الرحمن، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا أستاذة منى. دكتورة ريهام، من أهم القيم اللي يعني الحقيقة حابة أتكلم فيها النهاردة، واللي ضروري كل أم تغرسها في أبنائها منذ الطفولة، الثقة بالنفس. جميل جدا أن ألاقي ولادي يكبروا على أن هم واثقين في نفسهم، وبيعملوا التصرفات الصح عن فهمه عن وعي. بيحزنني جدا ألاقي طفل مهزوز نفسيا، متردد، مش عارف ياخد أي قرار. لما يكبر هيبقى هو ده الشخصية اللي هنعتمد عليها؟ طبعا مصر مش عايزة ده خالص. لا طبعا، مصر عايزة الشخصيات القوية الناجحة في المجتمع. علشان كده لكل أم وكل أب الثقة بالنفس لها أسس. أولها أن أنا منقدش ابني ولومه باستمرار، أولها أن أنا منقدش ابني ولومه باستمرار، لأنه النقد والتوبيخ الدائم لابني بهز شخصيته. انت مش شاطر، فلان اشطر منك. كمان ان انا اقارنه بالاخرين، ان انا افضل اقوله فلان افضل منك، ابن خالك جاب مجموع اكبر منك، كل الكلمات دي بتبقى سلبيه وتاثر على شخصيته. ده للاسف كمان انا بلاقي بعض الامهات بتبقى في نوع من السخريه كده من اولادها قدام الاخرين، يعني ممكن ان هي تجاري الاخرين في السخريه على ابنها او بنتها. طبعا ده بيهد شخصيته وبيخليه يبص لنفسه بنظرة دونية، يبص نفسه بنقص، شايف نفسه كده والناس بتضحك عليا يعني، ومش واثق من نفسه. فبالتالي السخرية وان انا اضحك عليه وان انا بقدر الامكان يعني دايما بلومه ودايما بقول له الكلمات السلبية، كل ده بيهد ثقته بنفسه. طب اقوي ثقته بنفسه ازاي؟ اعلمه مهارات، منها مهارة الالقاء، ان انا يعني انمي عنده هواية الالقاء في الاذاعة المدرسية اللي بتنمي عنده ان هو يحضر المعلومة ويقف ويتكلم، بالاضافة ان هو يمارس رياضة معينة، مش بس الدراسة مهمة، لكن كمان لما يكون عنده هواية في حياته تبني شخصيته وتعلمه ايه الصح. والسلام لو كانت الرياضة دي من نوع مثلا الالعاب الجماعية اللي فيها روح المنافسة والتنافس، فهنا بعد تشجيع هيحس ان هو كائن يعني ليه شأنه. طبعا، لان روح العمل الجماعي بتعلم الطفل التعاون ويندمج مع الاخرين، وبالتالي بتعلمه مهارات التواصل، ازاي يتكلم، ازاي يعبر عن نفسه، يندمج وسط مجتمع، ما يبقاش انسان اناني. ويا سلام لو مهارة التطوع، لو ماما مثلا او بابا بياخدوني اخر الاسبوع او اخر الشهر بنروح نتطوع لشيء، ده بيعلم اولادنا العطاء، انك انت مش عايش بس لوحدك في الدنيا، لا في ناس كمان تانية عايشة معاك، والمفروض انك انت تقف جنبهم وتساعدهم. الولاد احيانا لما بيعملوا اي تصرف بيبقوا مش فاهمين مدى خطأ هذا التصرف، مدى صواب هذا التصرف، بيبقوا مش فاهمين. فهنا برضو في دور علينا احنا كآباء تحديد نسب الصواب ونسب الخطأ، امتى اقول لك لا انت اقف هنا انت اخطأت، وبأي اسلوب؟ باسلوب الحوار الجميل الهادي اللي بيدعم ابني ومش بيخليه يحس ان انا بنتقده او بلومه ومسكاله على الوحدة، لا بالعكس انا بعلمه في الحياة الموضوع ده غلط مثلا، او صدر منك الغلط الفلاني، انا عايزك تكون افضل في المرة اللي جاية. انت عنيف طبعا، وده بيخلينا نقول يا استاذة منى ان لما علم ابني قيمة الاستحقاق الذاتي، يعني ايه استحقاق ذاتي؟ يعني طول الوقت بص لنفسك انك تستحق النجاح وتستحق يكون عندك هدف في الحياة، تقدير ان هو يقدر نفسه، بس يقدر نفسه بعيد تماما عن الغرور، لازم يكون في تواضع، نعلمه انه الانسان الواثق من نفسه هو انسان ناجح، علشان كده بيثق بنفسه، وكمان انه هو مش بيتكبر على الناس اللي بره، لانه الواثق من نفسه بيساعد الاخرين وبيجبر خاطر الغير، وده كله من مهارة التطوع او مهارة العطاء والاحساس بالغير. ومن أجل أطفالنا تم عقد بروتوكول تعاون بين جمعية خير وبركة ووزارة التضامن، وذلك في إطار البرنامج القومي للطفولة. مزيد من التفاصيل مع هبة يوسف في هذا اللقاء. مستمعينا الأستاذ أحمد إسماعيل المدير التنفيذي لجمعية خير وبركة. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح النور يا فندم، وأنا سعيد نكون مع حضراتكم النهاردة. أستاذ أحمد، بنتكلم مع حضرتك عن بروتوكول التعاون بين الجمعية ووزارة التضامن الاجتماعي في إطار البرنامج القومي للطفولة المبكرة. هو فعلا ده يعني احنا استمرارا للعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، اللي كان بصراحة نقلة نوعية، لأنه زي ما حضرتكم عارفين كويس أنه يمكن الأرقام ما بتكذبش، أنه نسبة الالتحاق في الفئة العمرية من سن يوم لأربع سنوات في مصر قليل جدا، وحتى من خمس لست سنوات كحضانات في السن ده ما بيزيدش عن 15%. فبالتالي كانت بصراحة مبادرة كريمة من السيد رئيس الجمهورية مع وزارة التضامن الاجتماعي انه تم البدء في برنامج تنمية الطفولة المبكرة في وزارة التضامن الاجتماعي. وكان حسن حظنا ان احنا بدأنا اول بروتوكول بتوقيعه في اول 2019 في 50 جمعية، 165 فصل في 50 جمعية على مستوى محافظة القاهرة، وده كان الهدف الأساسي بتاعه، إنه مش بس نعمل صيانة ولا كهرباء ولا سباكة ولا دهانات ولا تجهيز أساس، كان هدفنا الأساسي إنه اللي بتقدم مقدمين الخدمة أو اللي بيقدموا الخدمة أو الميسرات اللي جوه الفصول الحضانات دول توفير مجموعة من التدريبات وبناء قدرات ليهم على أحدث البرامج التدريبية، سواء مثلا إدارة الصف، سواء كيفية عمل مصادر التعلم للأطفال في الفئة العمرية دي، كيفية عمل الألعاب التعليمية، بحيث أنه يكون عندنا ولد مؤهل أنه إزاي في لما يلتحق بالمرحلة الابتدائية يكون الخصائص النفسية للولاد دي بتحلهم من الإبداع والابتكار في المستقبل. وكمان من حسن حظنا يعني كجمعية خير وبركة بعد توقيع البروتوكول ده إن إحنا وقعنا بروتوكول تاني بنفس الهدف في 200 فصل حضانة، ده برضو على مستوى محافظة القاهرة، يبقى كده عندنا في القاهرة بس 365 دار حضانة بتركز على إنه يكون في بناء قدرات للميسرات، إنه يكون في تهيئة بيئة تعلم أو البيئة الفيزيقية للأولاد جوه الفصل بحيث إنه يمارسوا كافة الألعاب، إنه نجهز الحضانات دي بالألعاب التعليمية، إنه بنجهز الفصل ده هو أو الحضانة دي بالأساس، إنه نعمل أي صيانات خاصة وبحيث إنه تكون بيئة آمنة كمان للأولاد في السن ده، إن نشتغل مع أولياء الأمور، إن إحنا نشتغل مع الميسرات، فبالتالي كل عناصر العملية التعليمية جوه قاعات الحضانات دي بتبقى يعني مناسبة، وده هيأهلنا إن إحنا نزود نسب الالتحاق اللي موجودة حاليا في الوضع الحالي. بعد كده يعني من برضو يعني الحمد لله تحركنا وبناء على النجاحات اللي حققت في السنة الأولانية قدرنا إن إحنا كمان نبدأ نشتغل في محافظة الأليوبية، وإن إحنا كمان نشتغل مع كمان 200 فصل قاعة رياض أطفال أو حضانة، ده بالتعاون مع برنامج تنمية الطفولة المبكرة، البرنامج القومي للطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، واللي هم بيقدمونا كل بصراحة دعم تسهيل الصعوبات اللي بتقابلنا أو أي أنشطة أخرى بنحتاجها، هم بيساعدونا طول الوقت، أو أي تنسيق سواء مع الجهات اللي موجودة وبتخدم الحضانة، فده طول الوقت إحنا يعني زي إحنا الاثنين في إيد يعني إيدينا في إيدين بعض، بحيث إن إحنا نقدم خدمة مميزة للأولاد اللي جوه الحضانات. كمان دي آخر حاجة وآخر بروتوكولين اللي حضرتك تتكلم عليهم، ده إن شوية المنهج بتاعهم أو النهج بتاعهم مختلف، إن إحنا مش بس كمان هنشتغل مع حضانات مش مؤهلة إن إحنا نأهلها، لا كمان إنه في حضانات مش مرخصة وبنساعد في موضوع الترخيص، بحيث إنه لما بتبقى مرخصة بتاخد دعم من الوزارة وبتقدر تقدم لها الوزارة كل الأنشطة أو المساعدات اللازمة عشان تعمل بيئة تعلم مناسبة للأولاد في المرحلة العمرية دي، وده بيساعدنا، وده كان في سوهاج وفي أسوان، يعني احنا عندنا مكتب في سوهاج وفي أسوان، فده لمجموعة الأنشطة اللي بتضاف للمكاتب بتاعتنا في سوهاج وأسوان. آخر حاجة وده يعني من تقريبا من سنتين تم إسناد لينا عدد ست حضانات هم شغالين بالفعل في الأسمرات، جمعية خير وبركة، وتعيين الموظفين من خلال جمعية خير وبركة، التأسيس من خلال جمعية خير وبركة، كل ده بالتعاون طبعا مع وزارة التضامن الاجتماعي والبرنامج القومي للطفولة المبكرة اللي بيساعدنا في المتابعة. وده كانت ميزة بالنسبة لنا انه احنا اخذنا كمان معظم الميسرات هناك في الأسمرات من اهل المنطقة ومن الخارجين بتوع المنطقة، ده بيقودنا لان احنا نكمل رسالتنا ان احنا فعلا بيكون دايما بنركز انه اي مجتمع بندخل فيه بنحاول نعمق التدخلات بتاعتنا بحيث ان يكون في شراكة مع الجهات الحكومية او غير حكومية او القيادات الطبيعية الموجودة في المجتمع، على اساس ان كل المجتمع بيساعد في الأسرة المصرية بشكل عام. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية ممارسة الرياضة أثناء اتباع نظام غذائي للنزول الوزن استمع إلى صحي ومفيد. الدكتور مصطفى عمرو أخصائي التغذية العلاجية، صباح الخير يا دكتور. صباح النور دكتور. الرياضة مهمة؟ الرياضة مهمة جدا، وكمان أثناء ممارسة أو أثناء عمل نظام غذائي لنزول الوزن، هي تمثل 40% من نزول الوزن غير النظام الغذائي يعني إذا الرياضة بتكون مهمة مع اتباع نظام غذائي لنزول الوزن. مظبوط مظبوط. لا غنى عنها. ما ينفعش أقول أنا في نظام غذائي بدون ممارسة رياضة هتنزل عدد رهيب من الوزن بتاعك. وخلينا نقول هتنزل بس سهل جدا الرجوع، والكمية اللي هتنزلها هتكون صعبة وقليلة مش كتير. إذن يا دكتور الحركة بركة أثناء اتباع نظام غذائي. مظبوط مظبوط. إيه نوعية الرياضة اللي أنا أجب يعني أحرص عليها وأنا بتابع نظام غذائي أو خارج كمان نظام غذائي؟ كبداية دايما بفضل المشي، لأن المشي ما هوش يعني حاجة غريبة أو ما بنعملهاش، لا كلنا بنعملها، بس الوقت بقى هي اللي بتفرق. أنا ببتدي الأول بعشر دقائق ربع ساعة، وبعد كده على مدار الأسابيع ببتدي أزودها لحد ما توصل لساعة ويبقى روتين يومي بالنسبة لي. نوعية المشي إيه يا دكتور؟ المشي اللي هو المشي الرياضي، اللي هو الخطوة لا تتعدى المتر، ما توصلش المتر، حاجة مد بسيط خالص خالص. وبفضل دايما يكون في نادي، ما يبقاش في الشارع عشان مشاكل الأسفلت وكده على الرجل. المشاية الكهربائية ممكن تغني يا دكتور عن المشي في التراك؟ أكيد أكيد. المشاية الكهربائية على الأقل بيئة أمنة، بالذات في كبار السن والحاجات دي بتكون بيئة أمان أكتر ليهم، اللي هو موضوع في البيت مفيش أي خطورة عليه. السرعة المشاية بتكون ليها عامل من عوامل الحرق؟ الجري طبعا أفضل، بس أنا بقول المشي ليه؟ لأن دايما الرجل اللي بيعاني أو الست اللي بتعاني من زيادة في الوزن دي عايزين الموضوع يجي واحدة واحدة، ما يبقاش أخبط على طول أقول له انزل اجري واعمل، مش هيكمل. دكتور أيضا تخصص حضرتك علاج طبيعي، مع ممارسة الرياضة أحيانا بيكون في يعني ألم في العضلات. تمام. ده عشان نحل حاجة زي كده ببتدي الأول الموضوع خالص بشوية إطالات بسيطة. الإطالات دي اللي بيعملها لعيبة الكورة والحاجات دي، بس بنعمل البسيط الشكل البسيط منها. ده بيقلل جدا من اللي هو بنسميه الماسل إيك اللي بيحصل، أو وجع العضلات اللي بيحصل بعد المشي أو بعد بذل أي مجهود. فبالتالي والدش الدافي، الحاجتين دول من الحاجات اللي هتقلل بدرجة كبيرة جدا قد إيه الألم اللي بتحسه بعد الحاجات دي. ومع الوقت الموضوع ده بيقل، يعني مجرد ما تعدي أول 3-4 مرات في الموضوع بيبدأ يبقى عادي خالص خالص، ما بيبقاش فيه أي وجع أو حاجة. الركبة دي بنعاني منها عند ممارسة المشي ده؟ مظبوط. فبالتالي عشان كده أنا ضد تماما حد بيعاني من ركبته يبدأ يجري أو حاجة زي كده، لا خلينا أكتر في النشاطات اللي هي المشي. وممكن نروح حاجات بسيطة بوزن بسيط في إيدك، حاجات حتى أزازة مية في البيت ابتدي حركها زي التمارين الرياضية وكده. الموضوع مش عايز حتى تجهيزات، الموضوع في أي بيت ممكن تعمله. ممكن نعملها يعني صحبة واحنا بنمشي، دي احسن حاجه ان حضرتك تعملي حاجه زي كده، لان المجموعات فعلا بيحصل فيه بينا تشجيع. بس المشكله كلها لما تكون مجموعات مختلفه، يعني ما نجيبش حد مثلا في 15 سنه مع حد 50 سنه، الموضوع بيبقى فيه فرق كبير ما بينهم في اللياقه والحاجات دي، فبيسبب عامل نفسي سيء. فدايما بنختار المجموعه تكون متقاربه في الوزن وفي السن والحاله الصحيه. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، نصيحتي ليكوا النهاردة عن فترة الخطوبة، فترة مهمة جدا في حياة أزواج المستقبل، بشرط إننا نقدر نعرف إزاي نستفيد منها كويس، وتكون المراية اللي هتعكس شكل الحياة والعلاقة بعد الجواز. خلونا نتفق إن كتير من صفات الراجل وصفات البنت بتبان من خلال مواقف بتحصل في الفترة دي، يعني لازم كل واحد فيهم يلاحظ ويتابع شريك حياته المستقبلي ويتأكد إن الصفات دي متوافقة معاه، أو على الأقل هيقدر يتعايش معاها في المستقبل ولا لأ. للدعاء والتمثيل في الفترة دي بيضر صاحبه أكتر ما بيضر الطرف التاني، والظهور على طبيعتك وعلى طبيعتك هو في الحقيقة وعد وعهد بتقطعوه على نفسكم قدام بعض، واللي هيتغير بعد كده يعني بعد الجواز يبقى بينقض العهد وبيخلف الوعد، وساعتها الطرف التاني هو كمان مش هيبقى ملزم بأي عهود ولا وعود، وساعتها شكل الحياة هيبقى مش ولا بد، وده اللي احنا مش عايزينه ولا نحب انكم توصلوا ليه أبدا. يبقى الصراحة والتلقائية وإظهار طبيعتك أو طبيعتك مهما كانت هي الحل. نصيحتي لكل اتنين هيبدأوا حياة زوجية سعيدة بإذن الله إنكم تتأكدوا من اختياركم للطرف التاني كويس قوي، والأهم إنكم ترضوا بالاختيار ده، يعني تعرفوا إن مفيش حد كامل ولا حد هيتفصل تفصيل ويتأيف علشان يبقى على مقاسكم. والأهم من كده إننا لو قبلنا في الأول لازم نستمر في قبولنا وتقبلنا ده مدى الحياة، ما يكونش القبول ده في الأول بس وفي فترة الخطوبة على أساس إنه بعد الجواز حقدر أغيره أو حقدر أغيرها. الحقيقة دي أكتر حاجة بتعمل مشاكل في بيوتنا وبتحرمنا من الهدوء وبتحرم علينا الاستقرار. يبقى من الأول اختاروا اللي يشبهكم أو اللي يكملكم أو حتى المختلف عنكم، لكن أنتوا راضيين بالاختلاف ده وحبينه. أقول لكم مبروك مقدما، ولسه عندي نصايح كتير. نصيحة جديدة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، والآن مع طبق شهي تعده لنا اليوم الشيف عبير عبد المنعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في برنامجنا النهاردة. إحنا النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة، هنعمل كيكة شوكولاتة ومعها صوص الشوكولاتة كمان، إحنا كلنا بنحبها وولادنا كلهم بيحبوها. تعالوا مع بعض نقول المقادير. المقادير بتاعتنا هتبقى عبارة عن 3 بيضات، كوباية إلا ربع لبن، كوباية إلا ربع زيت ذرة، كوباية ونص سكر، ومعانا كوبايتين دقيق، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة فانيليا، وثلاث معالق كبار من الكاكاو. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض ازاي. احنا نستعمل الخلاط في الطريقة دي. هنضرب كل السوائل بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها، اللي هي عبارة عن البيض واللبن والزيت، ونحط معاهم الفانيليا والكاكاو، بنضربهم كويس قوي قوي في الخلاط. وبعدين بنكون مجهزين في البولة بتاعتنا الدقيق وعليه البيكنج باودر ونص معلقة البيكنج صودا اللي احنا قلنا عليها، وبننزل عليهم بالخليط السائل وبنقلبهم بالمضرب كويس قوي، مش بنعجنهم، بنقلب بس لغاية ما الخليط يتمازج كويس قوي. وبنكون محضرين الصينية بتاعتنا ودهنينها اي مادة دهنية، وبنكون مسخنين الفرن في الاول، ونحط الصينية بتاعتنا في الرف اللي في النص لغاية ما تستوي. أنا عشان أتأكد من السوى بتاعتها بنحط الخلة بتاعتنا الخشب في نص الكيكة لغاية ما تطلع نظيفة. لو طلعت الخلة فيها لسه عجينة تبقى مش مستوية، نسيبها لغاية ما تستوي وما نفتحش عليها قبل ربع ساعة. وبعد كده بنجرب بالخلة تاني لغاية ما نلاقي الخلة دي تطلع نظيفة، يبقى كده الكيكة بتاعتنا استوي. وبنطلعها وبنقطعها ونحضر لها صوص الشوكولاتة اللي احنا قلنا عليه. نقول مع بعض صوص الشوكولاتة، هو سهل قوي مش هياخد مننا اي وقت ولا اي مكونات. مقادير الصوص بتاعنا عبارة عن على حسب الكمية اللي احنا عايزينها، ممكن كوباية ممكن نص على حسب المقدار اللي انا عاملاه. مقاديرنا عبارة عن كوباية من الزيت، كوباية لبن، كوباية سكر، معانا 3 معالق كبيرة من الكاكاو. المقادير بتاعتنا دي كلها هضربها كويس قوي في الخلاط لغاية السكر بتاعنا لما يدوب الأول، يبقى هنضرب الزيت مع اللبن مع السكر لغاية ما يدوب، وبعد كده بنضيف له الكاكاو واضربهم في الخلاط. يبقى أنا كده حضرت صوص الشوكولاتة وهضيفه للكيكة بتاعتنا. وبالهنا والشفا، مع تحياتي شيف عبير عبد المنعم. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدنا معكم وبكم اليوم. هيلا سامي.